فاسعوا إلى الصلاة واعتوها وأنتم تمشون عليكم السكينة والوقار فما أدركتم فصلوا أما فاتكم فاتموا. فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر بالسعي إليها على سكينة ووقار. السؤال أنه صلى الله عليه وسلم قال إذا سمعتم الإقامة أصبت الإقامة هنا دون النداء لمسألة بديعة، لأنه لو قال إذا سمعتم لما قال صلى الله عليه وسلم إذا سمعتم الإقامة فلا تسعوا إليها وأخذوها وأنتم تمشون عليكم السكينة والوقار، لأن الإقامة سماع، لأن سماع الإقامة مدعاة إلى أن أريد الصلاة جماعة يسعى إليها بشدة، إما لإدراك تكبيرة الإحرام أو إدراك جزء من الصلاة. لما كان هذا الغرض يدفع المصلي من السعي والجري والهمة لإدراك الصلاة، والنبي صلى الله عليه وسلم في هذه الحالة قال لا تسعى، فيكون من باب أولى أنه لو سمع النداء الأول الآن لا يسلم، ما في داعي يدعوه إلى الإسراع. فلما نص على هذا دل على أن غيره من الأذان من باب أولى أن لا يجري الإنسان يسعى إليه. هذا فائدة قوله صلى الله عليه وسلم إذا سمعتم الإقامة. نعم. ويقارب خطاه ويقول ما ورد، ولعل وردت السنن، لا أدري صحة الحديث هذا، أنه صلى الله عليه وسلم مشى مع بعض أصحابه، هذا كلام نقوله لكن لا يلزم العمل به إلا بعد التأكد من صحته، أنه صلى الله عليه وسلم مشى مع بعض أصحابه وقارب خطاه فقال أعلمت لما فعلت هذا، فأخبره بأن الله سبحانه وتعالى بيّن لمن وضع قدمه حط عنه خطيئة، فمن رفع قدمه كتبت له حسنة. الحديث ثابت في الصحيحين، حديث أن الساعي إلى المسجد إذا خطى خطوات وكل خطوة تكتب بها حسنة وترفع عنه خطيئة، هذا حديث ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك الحديث الذي جاء بعض الصحابة رضي الله عنه كان منذ بعيد، قال يا فلان، أحد أصحابه من الصحابة رضي الله عنه قال يا فلان ألا تتخذ حمارا، لعله كان في بني سلمة ألا تتخذ ثمارا تسعى بك إلى المسجد، قال والله ما أحب أن مسجدي بجانب مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. صح، وهذا اغتاب من هذه الكلمة، ظاهرها ما هي لا يخلق إليه الإنسان، كيف لا تطلب لا ترغب أن مسجدك أن بين منزلك يكون بجانب مسجد الرسول. فلما شك من هذه اللفظة وصل الخبر للنبي صلى الله عليه وسلم استدعاه، تعال يا فلان ما هذا الخبر الذي بلغني عنه؟ قال نعم يا رسول الله، إني أحب داري بمكان الذي أنا فيه لتكتب خطواتي بالسعي إلى المسجد في رجوعي إلى داري. قال فإن الله سبحانه وتعالى كتب لك أجرك وخطاك. فكان قصده إني لا أرغب مسجد يكون بمسجد داري بمسجد رسول صلى الله عليه وسلم، لا رغبة عن جواره، لا، لكنه رغبة في الأجر حين يمشي تلك الخطوات البعيدة. لما كان المعنى يحتمل معنيين كره من كره هذا المعنى الظاهر من الصحابة رضي الله عنه وبلغ النبي صلى الله عليه وسلم. أما كتابة الخطوات فأمر ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وبها فسر معنى قوله سبحانه وتعالى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام من آثارهم إلى الصلاة. فلما كان هذا صحيح وثابت فالإنسان يحتسب إلى جائر المسجد أن خطواته مكتوبة، وإذا رجع إلى أهله أن خطواته مكتوبة بإذن الله. الرجوع إذا احتسب، معنى إذا احتسب إذا ابتغى من ذلك الأجر، وإلا الوارد فيه أنه الساعي إلى المسجد حتى يصل المسجد. فمن نوى أنه برجوعه تكتب له كما كتبت لهذا الصحابي بخبر النبي صلى الله عليه وسلم. لكن بقي معنا الذي يسعى إلى المسجد يقارب بين الخطى لأجل كثرتها، من قارب بين الخطى لأجل كثرتها قد يفوته الدخول إلى المسجد في الأوائل. الدخول إلى المسجد جاءت فضائل كثيرة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، أنه إذا دخل الإنسان المسجد وجلس صلت عليه الملائكة ودعت له بالاستغفار ودعت له ما دام ينتظر الصلاة وهو في صلاة. فمسألة مقاربة الخطى يتأكد من صحة الحديث، فإن ثبت فنعم ما يقوله صلى الله عليه وسلم واجب عليه اتباع ذلك. نعم. ويقارب الخطى ويقول ما ورد، فمنها ما رواه أحمد، يعني يقول في الساعي في أثناء المسجد يقول ما ورد من الأحاديث وسأتي بشيء من ذلك. نعم. ومنها ما رواه أحمد عن أبي سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من خرج من بيته إلى الصلاة فقال اللهم إني أسألك بحق السائلين عليك وأسألك بحق من شاي هذا وأسألك بحق من شاي هذا فإني لم أخرج قشرا ولا بطرا ولا رياء ولا سمعة، خرجت ابتغاء صحبك وابتغاء مرضاتك، وأسألك أن تنقذني من النار وأن تغفر لي ذنوبي إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. أقبل الله إليه بوجهه واستغفر له 70,000 ملك. هذا الحديث رواه أحمد بن ماجه عن أبي سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من خرج من بيته إلى الصلاة، جوابه أقبل الله إليه بوجهه. من خرج من بيته إلى الصلاة وقال هذا الدعاء، الجواب أقبل الله إليه بوجهه واستغفر له 70,000 ملك. قال من خرج من بيته إلى الصلاة، فدل على أن هذا الأجر وسنبين هل هو ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم أو لم يثبت، دل أن هذا الأجر إنما هو مقصور على من أراد الصلاة. من خرج من بيته إلى الصلاة، قوله من بيته فمن خرج من عمله ومن خرج من مكان تجارته ألا يلحقه الأجر؟ إذا ما معنى التنصيص للبيت؟ نص على البيت لأنه الغالب، أكثر الناس يخرجون في ذلك الزمان وفي آخر الزمان في هذه الأيام أخرج أكثر الناس إنما يخرجون من منازله. فقال من خرج من بيته إلى الصلاة ليس معناه الحصر أن من خرج من غير بيته، لا، معناه إنما ذكر لأنه هو الغالب فلا مفهوم له. فقال اللهم إني أسألك بحق السائلين عليك. هذا الحديث فيه إشكال كبير جدا سنبينه. هذا الحديث ضعيف لأن في أكثر من ضعيف واحد في عطية العون وغيره ضعفه أهل العلم. ثم معناه الذي كان فيه الإشكال اتخذه ذريعة بعض الناس في الإقسام والعزائم على الله بالمخلوقات. كلمة أسألك بحق السائلين عليك، الباء هنا سمى باء القصر ماش كذا، فقال أسألك بحق السائلين عليك، فهم منه بعض الناس أن الحق هنا بمعنى الذات، وأن الإنسان قد يقسم على الله بشيء من مخلوقاته، والقسم لا يجوز للإنسان أن يحلف إلا بالله. هذا من هي وذنب عظيم. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه شرك، لابد أن يقول الإنسان لا إله إلا الله، لا يجوز أن يقسم إلا بالله، لا تقسم على مخلوق بمخلوق، لا يجوز أبدا. فمن أقسم بمخلوق بمخلوق فليستغفر الله وليتوب إليه، فإنه ذنب عظيم. هذا واضح. إذا كان سام المخلوق على المخلوق ذنب، فما بال الإقسام على الله؟ لما تقسم على المخلوق تقسم عليه بشيء يعظمه ويخيفه. نقول بحق آبائك والذي حق هذا الجدار المطهر والذي كذا وكذا، شيء يرعب المقسوم عليه يخيفه، إما من باب الاحترام العظيم أو من باب خوف الانتقام أو ما إلى ذلك. فحين تقسم على الله بالمخلوق ما معناه؟ أتريد أن ترهب الله سبحانه وتعالى؟ لا يكون هذا فلا يجب. الله سبحانه كل مخلوق حي فهو عبد لله، الأنبياء فما دونه، وكل مخلوق خلقه الله عز وجل هو آخذ بناصيته من الشرور والآثام والأخيار وغير الأخيار. فكل من في الدنيا فإن كان هو كائن حي فهو عبيد لله، وإن كانت من غير ذلك فهي مخلوقات لله سبحانه وتعالى، يسيرا كيف جاء يسيرا فرار خليها كذا إضاعة كذا كما شاء سبحانه وتعالى. فليس هناك من المخلوقات ما هو معظم عند الله لتقنع به، فلا يجوز الإقسام على الله بشيء من مخلوقاته بحال من الأحوال. لك أن تقسم على الله بشيء من صفاته، تقسم عليه بعزته كما كان يقول النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك. استعاذة طلب، يعني طلب العودة، فكأنك تلتجئ إلى الله سبحانه وتعالى بصفة من صفته، وهو نوع من الإقسام وهو نوع من العزائم. فلا يجوز الإنسان يقسم على الله بشيء من مخلوقاته. فإذا كان الإقسام على المخلوق من المخلوق للمخلوق محرم، إذا كان الإقسام من المخلوق على المخلوق محرم، فالإقسام على الله أولى من ذلك وأجل، فلا يجوز بحال منه. فإذا المعنى بحق السائلين عليك ليس بحق ذواتهم، هذا لا يكون ذلك. بعض الحالة فلا تكون شبهة من بعض الناس قد يحرفون هذا المعنى، أن ثبت في أذهانهم تلقوه عن بعض أهل البدع أو أن كذا، أن يجوز لك أن تقول فلان الصالح أقسم عليك بفلان أو بقدر فلان، أن هذا لا يجوز. لأنه من أقسم بشيء فعظمه، فالتعظيم لا يكون إلا لله سبحانه وتعالى. ومن أقسم بشيء على مخلوق فالنبي صلى الله عليه وسلم سماه شرك، ما أقسمنا، النبي قال أنه شرك، لا يجوز، ذنب عظيم. فإن كانت غلطات على اللسان ينبه إليه، إنه كثير من الناس وفلان والنبي صلى الله عليه وسلم وكذا، قد يكون ليست من باب المعاملة، أي أن من أقسى بها لا يريد مشاقة الله ورسوله، لكن جرى عليه لسان ينبع عليه ذلك، إن هذا لا يجوز يا فلان، لكن تقسم بالله سبحانه وتعالى. واضح؟ فإن أصر على ذلك بعد بيان الدلائل أن هذا لا يجوز فوثقت ذنبا عظيما، وهو عليه إثم عظيم. فما إذا كان ذلك عرفنا بحق السائلين ليس معناه بذواتهم، لأنه لا يجوز أن يقسم الإنسان على الله بذات من الذوات. إذا هذا الإقسام إما الباء، باء السؤال، أن تقول أخي بالرحم التي بيني وبينك، هذا ليس إقساما، إنما هو سؤال بحقوق الرحم التي بيني وبينك من الصلة والزيارة والأخوة والوقوف عند الشدائد، أنك تسلفني كذا منها، هذا ليس إقساما إنما هو سؤال. فالباء هنا أي للسؤال أو للإقسام، فإن كانت للإقسام وقلنا لا يجوز للإنسان أن يقسم إلا بالله سبحانه وتعالى أو صفة من صفاته، وإن كانت باب السؤال الذي هو باب التوسل ومن باب الدعاء ومن باب الشفاعة، فالسؤال الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم والذي بينه الله سبحانه وتعالى تبارك ربنا وجد وعز، الذي بينه سبحانه وتعالى في كتابه أن السؤال لا يكون إلا بعمل الإنسان الصالح. أردت أن توصل الله عز وجل وتوصل إليه بأسمائه وصفاته الحسنى أو بعملك الصالح، كإيمانك بالله وإيمانك بالرسول وطاعتك له وبغضك لما يبغضه الله سبحانه وتعالى، هذه أعمال صالحة، فلو توصلت إليه ذاك جائز، كما توسل الذين انطبقت عليهم الغار من بني إسرائيل توسلوا بأعمال صالحة، هذا جائز. هل لك أن تتوسل بعمل صالح غير عملك؟ شوف فلان تقول لي يا ربي بصلاة فلان التي يكثر خشوع بها أن ترزقني، أنا أقول يا أخي اعتديت بالصلاة فهذا أمر لا يجوز ولا يصير. أن تأتي بشيء ليس بعملك تتقرب به إلى الله عز وجل، الله لا يتكفي مثل هذا ولا يكون هذا، هذا لا ينبغي. إذا أردت أن تسأل الله فاسأله بعملك الصالح لا بعمل الآخرين. إذن ما معنى بحق السائلين عليك؟ من الأقسام ليس بالزواج، بعض حاجة أخوة من باء السؤال. السؤال هنا إذا قلنا أنه ليس الحق ليس حق الذوات، إنما حق أعمالهم الصالح. إذا كان بحق السائلين عليك السائلين إذا سألوا الله سبحانه وتعالى حقه سبحانه وتعالى أن يجيبهم، حقه سبحانه وتعالى أن يجيب السائل، لأن سألني لأعطينه، أن استقام وأطاع الله في السر والعلن إن أقسم على الله لأضره وإن سأله ليعطيه، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وآله وسلم وأقسم على ذلك. واضح هذا؟ إذن بحق السائلين السؤال ليس بعملهم لأنه لا يجوز، ولا بذواتهم لأنه أقسام لا يجوز. الإقسام بغير الله لا يجوز، والإقسام والسؤال والإقسام بعمل غير عمل لا يجوز كذلك. إذن يتعين المعنى أن يكون شيء آخر لو صح الحديث. ما هو الشيء الآخر؟ أن يكون المعنى اللهم بحق سؤال هؤلاء الذين سألوك، والحق المعني به أن الله عز وجل أن يجيب من سأله، أي أن الله أي يا الله سبحان ربنا وتعالى سبحان ربنا وتعالى يا الله بإجابتك لدعاء السائلين أن تستجيب لي خطوات هذه وتقدر لي نفسي، فإن سألتهم بحق أوجبه الله على نفسه. والحق الذي أوجبه الله على نفسه نوع من صفاته سبحانه وتعالى، هذه من الحقوق التي أوجبها عليه، هذا جائز. لو كان هذا المعنى هذا جائز، فإن صح الحديث فيحمل على هذا المعنى. صح هذا الحديث قلنا هنا ضعيف، لو صح هذا الحديث يحمل على أي معنى؟ على معنى أن يا الله بحق السائلين عليك، أي بحق ما أوجبته على نفسك من إجابة دعوتهم إذا سألوك أن تكتب لي خطوات هذه. فإذا سؤالك هنا بإيه؟ بحق أوجبه الله على نفسه، وهذا الحق صفة من صفاته سبحانه وتعالى. أنك سألته بصفاته تقول أعوذ بك اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك. من عقوبتك المعافاة فعله وعمله سبحانه وتعالى. أنت استعدت وسألت أن هذه المعافاة تكون حائلا بينك وبين عقوبته سبحانه وتعالى، فجعلت صفة درءا بصفة أخرى. واضح هذا؟ كذلك حق السائلين عليك، أي بحق ما أوجبته على نفسك الكريمة يا الله من إجابة دعوة السائلين استجب لي دعائي. عرفنا؟ هذا الحديث قلنا هذا إشكال فيه، الصحة فهذا معناه، وإن لم يصح الحمد لله انتهينا منه، فالحديث ضعيف. والأحاديث الصحيحة الكثيرة واردة في حق من خرج من بيته فقال بسم الله توكلت على الله لا حول ولا قوة إلا بالله، قال الشياطين لإخوانهم الشياطين كفوا عن هذا لا سبيل إليه لكم إليه، فقال بسم الله توكلت على الله، فمن توكل على الله كفاه الله. ثم يقول بسم الله أعوذ بسم الله توكلت على الله اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل أو أزل أو أزل أو أظلم أو أظلم أو أجهل أو أجهل أو يجهل علي. ثم تقول اللهم اجعل في قلبي نورا وفي لساني نورا وفي سمعي نورا وفي بصري نورا وفي وجهي نورا وأمامي نورا وخلفي نورا وعن يميني نورا وعن شمالي نورا وفوقي نورا وتحتي نورا اللهم أعطني نورا وزدني نورا. هذه ثابتة السنن والصحاح، تقول بهذا ثم تذكر الله أنت في خطواتك حتى تبقى المسجد. هذا ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم وارد. والصحيح يغنيك عن الضعيف، والصحيح يغنيك عن الضعيف، لكن هذا لا يحتج به إلا ما أفهمناكم به، فمن تأول غير ذلك فقد صادم شرع الله وأخذ مأخذا آخر غير صحيح. عرفنا يا أخوان هذه من فوائد مجالس أهل العلم. نفعنا الله وإياكم بما نسمع. يعلن أن المتبعين المقتدين. قال اللهم إني أسألك بحق السائلين عليك. ورد في الإسرائيليات عن بعض الصحابة أن داود قال يا الله بحق آبائك فآبائي عليك. الله عز وجل قال وأي حق لآبائك علي. الإسرائيليات لا تؤخذ سواهد على الأحكام لكن يعتضد بها لكن تكون عضد وقوة وسند لما ثبت عندنا إنما جاء عند إسرائيل لا تكذبهم ولا تصدقهم لكن هذا يدل على ما ثبت عندنا في الإسلام. وأسألك بحق ممشايا هذا لا إشكال فيه إن الممشى في طاعة والتوصل إلى الله بطاعة الإنسان دائم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة العمل الصالح اسعوا إلى الله عز وجل في العمل الصالح. فإني لم أخرج أشرا ولا بطرا ولا رياء ولا سمعة خرجت اتقاء صحفك وابتغاء مرضاتك أسألك أن توقدني من النار وأن تغفر لي ذنوبي إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت فأقمر الله إليه بوجهه واستغفر له 70,000 مرة. نعم يا فإذا وصل المسجد قدم رجله اليمنى في الدخول واليسرى في عطفه. فرد عن النبي صلى الله عليه وسلم كذلك إذا دخل المسجد يقدم رجله اليمنى فإذا خرج أخرج رجله اليسرى عكس ما إذا دخل الحمام إذا دخل المرحاض قدم رجله اليسرى وأخر اليمنى. فهكذا كان شأنه صلى الله عليه وسلم في الطيبات يستخدم رجله اليمنى يستخدم يده اليمنى ويقدم في غسله الجهة اليمنى كما مر علينا في الغسل والطهارات. وفي الخبائث يفعل ذلك بيده اليسرى للانتحار وإزالة الأذى والاستنجاء. بقي علينا في السواك قدمنا لك السواك باليمنى ولا باليسرى تستحضر هذا لما تستحضره ذكرنا هذا فيما سبق أن السواك إن كان من باب إزالة الأذى إن كان من باب السواك أذى لفم الإنسان إن كان من باب إزالة الأذى يستحب أن يكون من اليسار بالشمال إن كان السواك من باب التطيب كاستعمال الطيب وتسريح اللحية ولبس الطيب العين إن كان من باب الطيب فتستخدمه بيدك اليمنى لكن يا أخوان السواك نبت عليه مرة ثانية رغب فيه النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا فحض عليه كثيرا فمن فعله ترى كسب الأجر عظيم ولذلك قيل الصلاة بالسواك أفضل من غيره. لكن لتفهموا أن السواك لا يكون في مجالس العلم ولا هو في الطواف ليس هذا معناه والله في البس الجالس هذا ما يعني لا يعرف عن النبي صلى الله عليه وسلم. لكن من دخل من خارج ولا زال يتسوق في المسجد لا بأس به. أما أن يتعمد المسجد يعمله هكذا لا يعرف عنه ما هو عن ذلك. نرينا كثير من الناس خاتف قهوة في الطواب يشتغل به هذا ليس بلاعب ولا كذلك مجالس أهل العلم وإن كان السنة. أخبرناكم ما كان يفعل الشعبي أحد كبار المحدثين أحد الفاضل الألائم كان في المسجد ودخل أحد القصاص الذين يعظون الناس وبدأ القاص يعظ الناس وكان يحدث عن هذا الشعب وقال الشعب إنه مشهور علمي والشعب يسمع من هذا القاص أشياء ما تكلم به ولا نطق به وصار فخلع قميصه وأقبل ينتف إبطه لما جاء تكلم كان خلع القميص ينتف فشوف هذا الكذا يتكلم عليه ما لا يتأذب يعني يتكلم كذا وهو ينتب يبقى في الإبن قال يا هذا الذي أفعله سنة ما فعلته سنة وما تتكلم به أنت فهو كذب افتراء وغير وباطل في باطل فأيهما أقرب وأيهما أصوب وأيهما أجود في فعله في المسجد والسعد أراد النقطة يعني أراد التركيز ولا لا يليق بالمسجد. لكن الشاهد له تكلمنا عن هذا. قال إذا وصل المسجد قدم رجله اليمنى في الدخول واليسرى في العقد يعني في الخروج ويقول ما ورد، يقول بسم الله ويستعيذ بالله من الشيطان الرجيم ويسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام عليه صلى الله عليه وسلم في أي مكان يبلغه، فإن لله ملائكة سياحين يبلغون عن أمة السلام، يسلم عليه حيث يسلم عليه صلى الله عليه وسلم حيثما كنت يبلغه السلام، سواء كنت جنب القبر أو بعيدا عنه، السلام يبلغه صلى الله عليه وسلم، وفيه أجر عظيم، إن الله عز وجل أمر بالسلام كما أمر بالصلاة، لكن بالدخول ورد السلام، إن أضفت الصلاة طيب، اللهم صل على محمد وسلم تسليما كثيرا، فإذا دخلت تستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، وتسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، فاسأل الله أن يفتح لك أبواب رحمته، اللهم افتح لي أبواب رحمته، فإذا دخلت بدأت الملائكة تصرخ والله عز وجل يكتب لك الحسنات، لا تكلف أمور الدنيا. وإذا خرجت بالعكس تقدم إيه؟ أي الأقدام رجلك اليسرى، وتقول بسم الله وتستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، تقول وتسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم تقول اللهم افتح لي أبواب فضلك، أو تقول اللهم إني أسألك من فضلك، إن الخروج تسأل فضل الله عز وجل، إذا قضت الصلاة فانتشروا في الأرض أطلب الله من فضلك. نعم أقرأ. ولا يشبك أصابعه ولا يقوم في حديث الدنيا، ولا يشبك أصابعه حتى لو كنت انت داخل في طريقك إلى المسجد ما تشبك من أصابعك، فمنهي عنها، فإذا دخلت المسجد فلا تشبك جملة، لا تشبك بين أصابعك سواء كانت مقلوبة ومعكوسة وما إلى ذلك، تشبك أصابع، لأن الساعي إلى المسجد والمنتظر للصلاة حكمه حكم المصلي، فلا يفعل إلا ما يفعله المصلي، هذا لا يجوز. نعم. ولا يقوم في حديث الدنيا ويجلس متقبل القبلة، إذا خاض في حديث الدنيا وإن كان مما لا ينبغي من الغيبة أو الكلام الباطل فوزر عن الإنسان، والوزر قد يتضاعف في الأماكن المقدسة الطيبة عن غيرها، قد يكون في المسجد أكثر، قد يكون في المسجد أشد منه في غيره، وإن كان من كلام الدنيا المباح فأنت قطعت عن نفسك أجرا عظيما، الملائكة تستغفر والله عز وجل يكتب لك الحسنات، إذا شغلت بشيء من أمور الدنيا من التجارات والمباحات وأمور الأزواج والبنات ضيعت عن نفسك أجرا عظيما، والإنسان كل ما كثرت حسناته فرج الله عنه شيئا من كرب الدنيا وشيئا من كرب الآخرة، وفتح الله عليه شيئا من الرزق، الرزق يبتغى بهذا الطريق، لا يشبك أصابعه ولا يخوض في حديث الدنيا، يجلس نعم ويجلس مستقبل القبلة، وإن سمع الإقامة لم يسعى إليها إذا كان خارج استقبال القبلة مطلوب في الأذكار، إذا رجلت يذكر الله وقرأ القرآن فقد أرضى، ولو لم يستقبلها جائز، لكن في المسجد مكروه، مثل الحرام وغيره من المساجد مكروه أن تستقبل القبلة، لا لأجل استدبارها ولكن لأن وضع المصلين كلهم وجوههم متجهة إلى ذلك، ولو عكست يتشوش خاطر من يواجهه، نلاحظ هذا كثير في المساجد هنا وفي المساجد الخاصة سيما يوم الجمعة، بعض الناس يرون الراحة في الاستناد على أعمدة، وتكون الأعمدة يعني أوضاعها على يعني الجهة التي يستند إليها المنتظر الصلاة على غير القبلة، فيواجه المصلين بوجهه، هذا يفجرهم كثيرا ويشوش عليهم، هل هو يعلم أو لا يعلم الله أعلم، لكن ينبه عليه، ينبه عليه بإصبعك، ينبه عليه بعينيك، بعدين يقول يا أخي اتجه إلى بدر، هذا لا يليق أن يشوش على الناس ويؤذيهم، يؤذيهم نفسيا، وهذا نشاهد يا أخوان، كان كثير في صلاة الجمعة نشاهد ألاحظ هذا، وكثير حتى في المساجد غير المسلمين، الذي يجلس يجلس مستقبل القبلة، هذا الأولى والأفضل، ليس بمحرم لكن أولى والأفضل، إلا إذا كان في أناس فيضيق عليهم بهذا، هذا من الأداب الاجتماعية تفهمها من ألقى الله في نفسه نوع من الأدب ورزق شيئا من حسن الخلق تتفضل إلى هذه المسائل. نعم. وإن سمع الإقامة لم يسعى إليها إذا كان خارجه، يعني إذا كان خارج المسجد لا يسعى إليها. ما معنى السعي هنا؟ إن السعي له معنيين، إن السعي بمعنى الجري، ولا يأتيها بشدة ورطة أو هرولة ويمد الخطى بعنف، لا ينبغي أن تحدوا أدب. أن المشي باقتصاد مطلوب حتى بغير الصلاة، الصلاة من باب أولى، واضح هذا الكلام؟ لا يسعى إليها حتى لو سمعت الإقامة. نعم. ونصه لا بأس به يسيرا إن طمع أنه يدرك التكبيرة الأولى. إن الإمام أحمد في نصه أنه إذا طمع أن يدرك التكبيرة الأولى، لأن من أدرك التكبيرة الأولى فضله أعظم ممن أدرك ممن لم يدركها أدرك الفاتحة. ومن أدرك الفاتحة وقول الإمام صلى الله عليه وسلم قال هو آمين بعد فضلها عظيم، لأن من وافق تأمينه وتأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. لذلك يحرص الناس على إدراك آمين أو على تكبيرة الإكرام. والنص عن الإمام أحمد يقول من سمع من أدرك علم أخذوه من فعل بعض الصحابة رضي الله عنهم، إذا سمع التكبيرة سعوا إليها. لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تأتوها، فأتوها وأنتم تمشون، فلا تسعوا وأتوها وأنتم تمشون. قصد الطريق عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. واحتج بأنه جاء عن الصحابة وهم مختلفون. وهم مختلفون، لا أدري هل هي زيادة من الشارح، لأنه يقول فإن كان الإمام نص على ذلك الصحابة ليسوا متفقين على ذلك. كثير منهم يسمع الإقامة ويلتزم بما سمعه من نهيه صلى الله عليه وسلم عن عدم السعي وأمره بالمشي، فكان يمشي ولا يسعى. الصحابة إذا تنازعوا في أمر الحجة هي السنة، الحجة الحاصلة بين ثلاث الأفراد هي السنة الثابتة إذا وجد السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. السنة أن يقوم إلى الصلاة إذا قال المؤذن قد قامت الصلاة. إذا كنا منتظرين للصلاة وشرع المؤذن في إقامة الصلاة، فمتى يقوم المأموم؟ متى يقوم المأموم؟ هذا اختلفوا فيها، لكن الصحيح الثابت أن إذا قال المؤذن قد قامت الصلاة حينئذ يستحب القيام. حينئذ ولو فعل ذلك قبل ذلك ما في شيء، ولو أخر ذلك إلى انتهاء الإقامة ما في شيء. والأفضل بين متى يقوم أين اقرأ كذا في الكافي وغيره، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك. ما ندري كيف هذا الدلالة، النبي كان إمام لم يكن مأموما قط أبدا، كون النبي كان يفعل ذلك ما ندري. لكن يفهم من أحاديث أخر، يفهم من أحاديث قولية عنه صلى الله عليه وسلم وما كان يفعله الصحابة، ثم قول المؤذن قد قامت الصلاة وقد قامت الصلاة أهو خبر مجرد أيها المنتظرون للصلاة ونشعركم أنها هذا وقت إقامتها، هذا خبر، أو المراد به الطلب أيها الناس إن الإمام خرج لإقامة الصلاة فقوموا وقد قامت الصلاة خبر المراد به أمر انهضوا أيها الناس، أو مجرد خبر لإجماع وإبلاغ بأن الصلاة قد قامت. يحتمل معنيين، فمن رأى أن السنة أن المأموم يقوم عند إقامة الصلاة قال أن معنى قوله قد قامت الصلاة خبر بمعنى الطلب المراد به أيها المؤمنون قوموا إلى الصلاة فقد قام الإمام في انتصب الإمام في مقامه. نعم. رواه ابن أبي أوفى، ولأنه دعاء إلى الصلاة. رواه ابن أبي أوفى هذا الحديث يقول كان صلى الله عليه وسلم إذا سمع المؤذن قال قد قامت الصلاة كبر، هذا معنى كان يفعله. ما كان يفعل إقامة الصلاة لكن صارت الدلالة هذه، نصرف من قوله لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعله، يفعل إيه؟ يقوم إذا سمع الإقامة. النبي ما كان مأموم، كان إمام، كان يخرج من داره، أغلب الأحيان كان يخرج من منزله صلى الله عليه وسلم إلى الصلاة، المنزل كان لاصق المسجد، كان يخرج من داره من منزله من بيته إلى الصلاة، يشاهده المؤذن فيقيم الصلاة. لما خاف أن يفعله قلنا الدلالة لا تصادق، المعنى بعيد فيما استدل عليه من المصنف، لكن لما قرأه ابن أبي أوفى تذكرنا أن هذا الحديث يستدل به الحنفية على أن للإمام أن يكبر إذا قال المؤذن قد قامت الصلاة لا ينتظر إتمام الإقامة. واضح لما؟ لما رواه ابن أبي أوفى أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا سمع المؤذن قال قد قامت الصلاة تكبر. حديث هذا يضاعفه غيره، الجمهور على خلافه، الجمهور على خلافه. هل يجوز للإمام أن يكبر قبل إتمام الإقامة؟ هذا جائز. الجواز مستفقين على جوازه، لكن السنة والأفضلية أنه لا يكبر الإمام إلا إذا انتهى المؤذن من الإقامة. واضح هذا؟ اقرأ. ولأنه دعاء إلى الصلاة فاستحب المبادرة إليها. لأنه دعاء إلى الصلاة معنى دعاء يعني طلب، أيها الناس قوموا إلى قامة الصلاة، أي أيها الناس قوموا، هذا من جعله دعاء وطلب. أما من قال أنه إخبار فالمعنى نخبركم أيها المصلين أن الصلاة قد قربت، قد قربت الشروع فيها وليس الدخول فيها. نعم. قال ابن المنذر أجمع على هذا أهل الحرمين. أجمع على هذا أهل الحرمين يعني أن المأموم يستحب له أن يقوم إلى الصلاة إذا سمع المؤذن يقول إيه قد قامت الصلاة. نعم. وهذا إن رأى الإمام وإلا قام عند رؤيته. وقيل هذا إن رأى الإمام، يقول أن قيام المأموم إلى الصلاة عند قوله قد قامت الصلاة مقيد برؤية الإمام. مقيد، قلنا التقييد لكن لا بنص، كما أن قيام المأموم عند سماعه قد قامت الصلاة بنص. هناك ورد حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أن إذا قال قد قامت الصلاة قوم، أو ما معناه ذلك لا أحفظه الآن، ورد عن الصحابة ذلك، لكن عند رؤيته فهذا مقيد. إذا رأى الإمام وقال قد قامت الصلاة يقوم، وإن لم يرى الإمام فلا يقوم حتى يرى الإمام. هذا مستند هذا القول ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم قوله إذا أقيمت الصلاة فلا تقوموا حتى تروني قد خرجت. إذا أقيمت الصلاة فلا تقوموا حتى تروني أني قد خرجت. خرج من مين؟ من منزلني صلى الله عليه وسلم. أوقف لأنه قد يقيم الصلاة والمؤذن يتهيأ له أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وآله وسلم خرج وما خرج. يقول الناس في الجدار. فقال لهم لا تقوم إذا قيل درجة من خرج. فقيد هذه برؤية الإمام. لكن إذا اطمأن الإنسان وعلم أن المؤذن لا يقيم إلا برؤية الإمام، سيما في الجمع الحاسب كثرة المصلين والاستدارة حول الكعبة والناس لا ترى أو كثرة الصفوف، إذا سمع المؤذن قد قامت الصلاة فليقم، ليس بدرهم يرى الإمام، إنما هذا قيل في عهده صلى الله عليه وسلم. وكذلك إذا كان المسجد محصور والناس يعرفون الأئمة وكذا ووجد الإمام ما دخل حتى الآن تنتظره حتى إذا انتهى المؤذن يقومون، إذا انتهى فرغ المؤذن من الإقامة قاموا إلى الصلاة. نعم. وإلا قام عند رؤيته. نعم. وقيل إن كان الإمام غائبا لم يصل إلى المسجد. نعم. وقيل أو في المسجد لم يقوم حتى يروه. هذه أقوال الآن يبين القول الأول عند قول المؤذن قد قامت الصلاة يقوم المأموم. الآن يستعرف أقوال أخرى غير القول الأول. القول الأول هو الراجح. والقول الثاني وقيل إن كان الإمام غائبا لم يصل إلى المسجد معناه لا يقوم حتى يقوم المسجد. إيه؟ وقيل أو في المسجد. إيه؟ لم يقوم حتى يروا. وذكر في الشرح أنه إن كان في المسجد أو قريبا منه قاموا قبل رؤيته. وإلا فلا. وعنه ينبغي أن تقام الصفوف قبل أن يدخل الإمام. هذا صحيح. لذلك إذا علمنا أن الإمام إذا جاء ولم ينتظر تسوية الصفوف فلا يستحسن للمأموم أن يظل قاعدا حتى يفرغ المؤذن من الأذان ثم يقوم. إذا الصفوف قريبة وغير مصلحة يمكن يقوم إذا قام في الصلاة لتهيئة الصف واستقامته وتعديله. فإذا جاء الإمام بين الناس ثم كبر. لكن يظل قاعد كما إذا كان خبير في السن قليل الحركة تبطئ حركته والناس ينتظرون قيامه ويضر بالناس ويسير للصفوف. نعم. وعنه ينبغي أن تقام الصفوف قبل أن يدخل الإمام. وذكر بعض أصحابنا الأولى أن يقوم إمام ثم مأموم ولا يحرم الإمام حتى تفرغ الإقامة نص عليه. وهو قول جل أئمة الأمصار. ليه قال جل أئمة الأمصار ما قال كل أئمة الأمصار؟ قال جل أئمة الأمصار ما قال كلهم؟ لما؟ إخراج خلاف من؟ أبي حنيفة. نعم. وعلم منه جواز إقامة المقيم قبل ذلك. وعلم منه علم من مين؟ من فين هذا علم منه؟ بعد قوله قبل ذلك لا. قال السنة أن يقوم إلى الصلاة إذا قال المؤذن قد قامت الصلاة. قال لا. يفهم منه أنه لو أحرم الإمام جاب الدليل. يفهم منه أن الإمام إذا شرع إذا كبر للدخول في الصلاة قبل الفراغ من الإقامة جائز. من أين أخذ هذا؟ من قول الماثل صاحب الكتاب صاحب المقنع أن قوله السنة كذا تدل على أن من خلافها جائز. نعم. اقرأ. والمراد بالقيام إليها هو التوجه إليها يشمل العاجز عنه. يشمل العاجز عنه. نعم. قال السنة أن يقوم إلى الصلاة إذا قال قد قامت الصلاة فليقوموا. قال القيام إلى الصلاة معناه التوجه إليها أي توجه إلى الصلاة. لما يا أخي اضطررت أن تؤول القيام بهذا المعنى؟ قال إنما قلناه بهذا المعنى لأن من بين المصلين من هو عاجز عن القيام. وقلنا بمعنى التوجه إليها يدخل فيها العاجز. لكن نقول نحن لا، القيام بمعناها الصحيح الوقوف على القدمين. ولكن العاجز أخذ دلالته من عدم وجوب قيام من نصوص أخرى فلا يدخل بهذا. والقيام بمعناها الحقيقة. إذا سمع المؤذن إذا سمع المأموم المؤذن قال قد قامت الصلاة فليقم. والقيام هنا في معناها التوجه. القيام الانتصاب على القدمين. وقوموا لله قانتينا فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة. جعلوا أقوم. هذا في حالة الحرب. الحرب مثلا تقاتل قائم أنت جالس كذا. لكن إذا كان في اطمئنان يجب أن تكون أن تؤدي الصلاة تاما بأركانها وأفعالها وهيئاتها. نعم. ثم يسوي الإمام الصفوف بالمناكب والأبعد استحبابا. ثم يسوي الإمام الصفوف بالمناكب والأبعد استحبابا. يستحب الإمام أن يلتفت. سووا الصفوف، اعتدلوا تراكم، أقيموا صفوفكم. تأتي بهذه الألفاظ الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم. قاربوا بين المناكب. هذا المناكب سد الخلل فيكون فجوة بينك وبين أخيك. لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الله شيطان يقف بين هذه الفجوات. قال إن أراه وصغار الغنم اللهم صل عليه وسلم يحاول أن تسد الفرج. إذا وضعت المنكب على المنكب سدد الفرج. لكن بعض الإخوان أصلحهم الله فهموا خطأ من الحديث أن السنة هو وصل القدم بالقدم ولم يراعوا هذه. كل ألفاظ الحديث لم يرد فيها ساو بين الأقدام ولا قطع ما في هذا الحديث. لكن يقول أنس رضي الله عنه أن كنا في عهده صلى الله عليه وسلم إذا سمع اعتدلوا ساو بين الصفوف وأقيموا الصلاة قال كنا نساوي بين المناكب والأكعب حتى يلصق أحدنا كعبه بكعب صاحبه. كان يفعله الصحابة رضي الله عنه. لكن هذا ما ورد لفظ النبي صلى الله عليه وسلم بين الأكعب ولا بين الأقدام. ولا يستحب الإمام أن يقول ذلك. لكن إذا قلت لأخيك ساوي بين المناكب والتصق المنكب بالمنكب فثق أن الفجوات بين الأقدام قليلة قصيرة جدا. لكن إذا هذا إذا وسع قدميه هذا أخذ حيز من الفراغ وضايق من بجانبه ومنع كثير من المصلين أن يسدوا هذه الفرج الخلق. بعض الناس أخطأوا في فن هذه الدلالة وكثير من أردنا تنبيههم أبوا علينا ذلك. والله إلى الله المرجع. وفي سان يعني إذا أراد السنة أول ما يلتصق يقول يا أخي جرب تكتب جنب جنب عليه السنة. إذا التصق إليك لم تكن هناك فجوة. أما أن يعمل قدمي هكذا يكون من بجانبك مريض أو لا يستطيع أو أنه ضيق إذا ضيقت عليه كذا يتألم ويتأذى ليس من الصحيح. لكن إذا عملت المنكب وسددته فتق أن فجوات للأقدام تقل وتصل. فتضطر أنك لترتاح لابد أن تأخذ قيامك المعتدي. فإذا أخذت قيامك المعتدي يكون أخيك قدمه لاصقا بقدمه. إذا وقف طويل لا يستطيع أن يعمل هكذا يضم قدمه. وإذا وقف طويل لا يستطيع أن يعمل هكذا كذلك. لكن الراحة ووقاية أن يقف كما خلقه الله سبحانه وتعالى موضع القدم في موضع الذي جعله الله سبحانه وتعالى. ومن وقف هذا الوقوف الشرعي الذي أمر به النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في السنة نفذ كثير مما يفعله بعض الناس بعض الشباب. كثير ما رأهم يأخذون الشيء على غير معناه ويقولون الناس به. فيلتفت عن يمينه فيقول استووا رحمكم الله وعن يساره كذلك. اللهم صل على عبدك ونبيك. النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح قال كان يقبل علينا بوجهه. اللهم صل عليه وسلم بالسنة. أن يلتفت يقبل عليه أن يضع القبلة خلفه ثم يقول لنا استووا بين الصفوف عادوا بين المنافق سدوا الخلق. في بعض الأحيان قال لتسوون صفوفكم أو لا يخالفن الله بين وجوهكم. قسم يقسم النبي صلى الله عليه وسلم إذا ما فعلت ذلك فإن الله قد يخالف بين الوجوه وبين القلوب. ولذلك قل ما تجد صفوف مضطربة وتريد تحديد تعديلها فلا اعتدل أصحابها إلا في قلوب مرض أحد يبغض الآخر ما ألتئم إليه. تتحقق فيهم دعاء النبي صلى الله عليه وسلم لا يخالفن الله بين قلوبهم. شاهد أن ترى هذا واجب. قول المصنف رحمه الله يستحب هو معناه تسوية الصفوف مستحبة. تسوية الصفوف من تمام الصلاة وتمامها واجب. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم قال تسونا أقسم وأمر في أمرها. لكن الاستحباب للإمام أن ينبه الناس. كان الاستحباب للإمام أن ينبه الناس ساووا بين الصفوف اعتدلوا واضحا الاعتدال عن الاستقامة. لا يكون قدم خارج قدم ولا وجه خارج وجه ولا صدر خارج عن صدر. قلنا فيلتفت عن يمينه وشماله. المؤلف ما كان عنده ميكروفون في زمن ما كان في سماعات. ولذلك قلنا ليس من السنة. السنة أن يستقبل الناس بوجهه. يلتفت أن يستقبل الناس يقول لهم أيها الناس استقيموا واعتدلوا. لكن أن لم يوجد سماعات فلو اكتفى بها لا سيما في المساجد الكبار في مساجد الأمصار الكبار الذين يصلون فيها بالمئات لو اكتفى فيها بالسماعات كما قلناه في المؤذن. المؤذن من السنة أن إذا قال حي على الصلاة أن يلتفت يمنى ويلتفت يسرى. إذا كانت السماعة قبل فيه هل ينقلها معه هكذا ولا يتركها بجانبها ويقول. إذا كان الغرض من الالتفات هو أن يتوجه صوته أبلغ ما يمكن أقصى ما يمكن من هذه الجهة ليسمعه المسلمون ويتوجه بصوته هذا أقصى ما يكون أبلغ ما يكون مدى صوته ليسمعه المسلمون. إذا كان أذن هكذا يتوجه بصوته هكذا يستمع قل من هذه الجانب ومن هذا الجانب مقدر أولى ثم من السنة أن يستجيب. فإذا كانت السماعات تؤدي هذا الغرض إيش بقى عشان وفي الرعاية يقول عن يساره اعتدلوا رحمكم الله ويكمل الأول فالأول ويتراصون. يقول استووا رحمكم عن يسارك رحمكم. عن يساري يخص بلفظة وعن اليمين بلفظة هذا ما ورد. السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستقبل الناس بوجهه. انتهينا من هذه المسألة، قرأنا في مسألة أخرى ما هي؟ قال أنس كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل علينا بوجهه قبل أن يكبر فيقول تراصوا واعتدلوا. متفق عليه. زاد البخاري فإني أراكم من وراء ظهري، من وراء ظهري. وروي عن عمر وعثمان. وقال في الفروع ويتوجه يجب تسوية الصفوف. تراصوا واعتدلوا. زاد البخاري اللهم صل عليه وسلم قال أترون قبلة في هذه؟ فإني والله أراكم من وراء ظهري كما أراكم من كذا. اللهم صل عليه وسلم هنا أمرهم بالاعتدال وتسوية الصفوف. بين لهم صلى الله عليه وسلم إن كان هناك خلل فإنه يراه من وراء ظهره، وهذا من خصوصياته صلى الله عليه وسلم. وما يقوله المفسرون لهذا الحديث كيفية هذه الرؤيا هذا أمر حاضوا فيه بغير علم، ثم لا معنى في ذلك كونه رآه عن طريق وحي أو رآه بعيون خاصة وراء ظهري كمقدار كذا، أو أن الله سبحانه وتعالى قلب صورة المؤمنين خلفه وجعله يراه كالمرآة أمامه. هذا تكلف من القوم، يراهم من وراء ظهره كما يراه من أمامه، ثبت عنه صلى الله عليه وسلم ونؤمن بظاهره، والتكلف في تفسيره بغير هذا المعنى لا معنى له. هذه من خصوصياته صلى الله عليه وسلم، قلنا من خصوصياته حتى لا يجي إنسان يقف المحراب ويقول من السنة أن يقول إني أراكم من وراء ظهري، لا يقول إنسان ذلك. وروي عن عمر وعثمان، أي عمر وعثمان رأوا هذا الحديث كما رواه أنس، جاءت من عدة طرق. نعم. قال في الفروع ويتوجه يجب تسوية الصفوف وهو ظاهر كلام شيخنا. صحيح. من أين أخذنا الوجوب؟ من قسمه صلى الله عليه وسلم وأمره لتسوين الصفوف أو لا يخالفن الله بين القلوب. بين القلوب في السنن وبين الوجوه في البخاري، صحيح البخاري يا مسلم. فالمخالفة يجعل الله بينها خلافا، ما تتفق. قلنا كثير بعض الناس نسأل الله لنا ولهم الهداية إذا أردنا إقامة الصفوف يتلون علينا قوله سبحانه وتعالى عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. هذا كثير مما نشاهده. قلنا الصحابة في المطاف ولا في الإقامة سيما بعض الأعاجم، وهذا استدلال في غير موضعه وصد عن سبيل الله سبحانه وتعالى. لكن الإنسان يلين بجانب أخيه يرفق به يقول اعتدل أخي اعمل كذا قل كذا. ويجب أن تبلغ هذه، ويجب أن تبين للناس أن هذا خط غير مستقيم، مستقيم يا فلان. ولو بلغك ما بلغك من أذى، مجرد أذى لن يقع فيه رزق ولا تنتهك فيه حرمة، مجرد تسمع كلمة غليظة لا بأس بها في ذات الله سبحانه وتعالى. لكن كل الناس لا تستوي، ارجع كذا تقدم كذا، لا بد تنتبه. كل واحد مسؤول يا أخوان، إذا قلت تنتبه من عن يمينك ومن عن شمالك، ولو كان الصف أمامك كذلك نجيهم وجزاك الله خيرا تؤجر عليه. فإن استقاموا على ذلك وكان لهم من الأجر زائد على ما لو لم تنبه عليه كان ذاك الأجر لمن نبههم عليه. لو صليت لم تقل ذلك، فإن علمت وسكت فلك وزر من ترك أمرا بمعروف، وإن أمرتهم فاعتدلوا بحسب قولك فلك من الأجر الزائد على استقامته يذهب إليك إن شاء الله تعالى. فالإنسان يتوخى الأجر ويقصد وجه الله عز وجل بما يقوله. نعم. لأنه عليه السلام رأى رجلا باديا خطره فقال لتسوون صفوفكم أو ليخالفن الله أو ليخالفن الله أو ليخالفن الله بين وجوهكم. ومن ذكر الإجماع على استحبابه فمراده ثبوت استحبابه لا نفي وجوبه. يعني لو جاء إنسان وقال أجمع أهل العلم، هو مكتوب في باب الإجماعات، أجمع أهل العلم على استحباب تسوية الصفوف، فقال إذا سمعت الإجماع والإجماع له هيبة، إذا سمع أن المسلمين أجمع على شيء يخشى الإنسان يخالفه، فقال ليس معناه إجماعه أن لا يقول أحد بوجوبه، لا، المراد أنهم أجمعوا على القدر المطلوب وهو الاستحباب، كلهم مجمعون على أن تسوية الصفوف مستحبة، لا أنه على أنه لم يقول أحد واجب، لا على نفي الوجوب، كما يقول بعض المؤلفين والمحدثين أجمع المسلمون على أن تحية المسجد سنة مستحبة، ليس معنى نفي الوجوب، الوجوب ظاهر، إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس، أنا أتهمي عن هذه حتى يصلي ركعتين، فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، واجب ولا من واجبه؟ نكتفي بهذا القدر، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم تسليما. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا، ربنا زدنا علما، اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد.